السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله فصلا. قال المؤلف: الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود إلى آخره. قال رحمه الله: اعلم أولا أن زيادة على الواجب لا حالة. هذا الفصل يتكلم عن مسألة يمكن أن يعبر عنها وينظر لها بعدة اعتبارات، ويعبر عنها بعدة عبارات. فمن العناوين الواضحة لها هي أن الواجب هل يجزئ فيه أقل ما ينطلق عليه وينطبق عليه الاسم، أو أكثر ما ينطبق عليه، يعني بأوائل الأسماء أو بأواخرها. هل يجب في الواجب أوائل الأسماء أو أواخرها؟ بمعنى أنه إذا وجب شيء معين، وهذا الشيء له حدان، أقصى وأقل، فهل يجزئ فيه الأقل؟ إذا اقتصرت على الأقل، هل تكون ممتثلا لهذا الواجب، أم أنك لا تكون ممتثلا له إلا إذا أتيت به بتمامه؟ وأيضا بعضهم عبر عنها بأنها تقسيم رابع للواجب. سبق معنا أن الواجب تقسيماته المشهورة ثلاثة، فإنه ينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومبهم في خصال محصورة أو مخير، وباعتبار وقته إلى مضيق وموسع، وباعتبار فاعله إلى عينين وكفاية. بعضهم أضاف تقسيما رابعا، وهو التقسيم إلى واجب محدد وغير محدد. محدد يعني له حد معلوم ينتهي إليه، وغير المحدد معناه ليس له حد معين ينتهي إليه. ولنضرب لهذا مثلا صلاة الظهر، هذا واجب محدد لأنه معروف أوله وآخره. كذلك صيام رمضان، هذا واجب محدد لأنه معروف له حد في أوله وحد في آخره. لكن انظر مثلا إلى قوله الطمأنينة في الركوع والسجود، هذه فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يطمئن في صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم أمره بالطمأنينة. لكن هل الطمأنينة لها حد واضح تنتهي إليه؟ ليس لها حد واضح تنتهي إليه. طيب كيف سنحدد ما يجب بهذا؟ يعني مثلا حتى اركع حتى تطمئن راكع، ما حد هذه الطمأنينة المطلوبة؟ هذه المسألة. ولكن أوضح من هذا وذاك هي هذه المسألة لها علاقة بالمسألة المتقدمة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وهي المسألة آخر مسألة تعرضنا لها، ومن درج ضمنها وتبعا لها من مسألة ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فهذا أيضا من ذلك. إذا كان هناك بعضهم اعتبرها مسألة مستقلة وبعضهم أتبعها للتي قبلها، إذا كان هناك واجب ليس له حد معين لا يتميز، الواجب إذا تميز فالزيادة عليه ليست بواجبة إجماعا بلا إشكال، مثل نافلة الظهر متميزة تماما، النافلة مثلا بعدية لصلاة الظهر، هذه متميزة تماما عن صلاة الظهر، لا إشكال أنها لا تجب بها. أما إذا كان لا يتميز هذا الواجب، هذه الزيادة لا تتميز من الواجب، فهل تجب أو لا تجب؟ بعضهم قال لا تجب بدليل أنه يجوز تركها والواجب لا يجوز تركه، وبعضهم قال بل تجب لأنها لا تتميز من الواجب، فكيف سنفصل بينهما؟ فتجب بوجوب الواجب. وهذا معنى قول الشيخ اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان، الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح. الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب. ما معنى غير متميزة؟ يعني ليس هناك حد فاصل دقيق بين المستحب والواجب. ونضرب لهذا مثلا بما ضرب له المصنف به مثلا، وهو الطمأنينة. فالطمأنينة أنت القدر الواجب منها واجب، لا تصح الصلاة إلا به عند جمهور العلماء، وكونك تطمئن زائدا على ذلك فهذا مندوب. كونك خاشع في صلاتك، تطيل في الركوع والسجود بضوابطه الشرعية، لا هذا جميل، لكنه هل هو واجب؟ ليس بواجب. طيب ما هو الحد الفاصل؟ بعض العلماء طبعا، وأكثر العلماء قالوا هذا ليس بواجب لأنه يجوز تركه، وبعض العلماء قالوا واجب. طيب ما هو فصل الخطاب في هذه المسألة؟ قال الشيخ: الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. فقال قوم: الزيادة هنا واجبة. هذا قول أول، ضع عليه رقم واحد، لأن الجميع امتثال للأمر الواجب ولم يتميز فيه واجب عن غيره، فالكل واجب لأنه امتثال للواجب، لأنه غير متميز وأنت تريد أن تمتثل الواجب، وهذا غير متميز من الواجب، فيجب يجب معه. والحق وهو القول الثاني، ضع عليه رقم اثنين، والشيخ رجحه بترجيح قوي بحيث وصفه بكلمة الحق، والترجيحات تختلف باختلاف العبارة، فيختلف العالم إذا قال الحق عما إذا قال الصواب، عما إذا قال الصحيح، عما إذا قال الأصح، كل عبارة أخف من التي قبلها. والحق أن الزائد غير واجب، والدليل على ذلك جواز تركه، والواجب لا يجوز تركه، جواز تركه لغير بدل ولا شرط، كما قال والاقتصار، أي ويجوز الاقتصار والاقتصار عفوا، أي جواز الاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل. قوله من غير شرط ولا بدل احتراز من الواجب الموسع والواجب المخير إلى ذلك، فإنه يجوز تركه لكن إلى بدل أو بشرط العزم على فعله في وقته المؤخر أو نحو ذلك، على خلاف بين الأصولين في ذلك. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن فصل الخطاب في هذه المسألة لا يطلق القول، إنما يقال القدر من النافلة الذي هو في الحقيقة هو يجوز تركه في الأصل، لكنه إذا كان لا يتميز بحيث لا يتحقق الإنسان أنه أتى بالواجب إلا بالإتيان به، فلا بد أن يأتي به، فلا بد أن يأتي به من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما القدر الذي هو واضح أنه بعيد عن الواجب فهذا لا يمكن أن يقال أنه واجب. ونضرب لهذا مثالا تقريبيا، لو افترضنا مجرد افتراض أن الطمأنينة التي هي فريضة، طبعا نحن ليس عندنا حد في الشرع معين، طيب هناك قدر نتيقن أنه داخل في الفرض، مثلا الثانية الأولى، الثانية الثالثة من الثواني يعني التي هي جزء الدقيقة، الرابعة مثلا، نفترض الخامسة، السادسة، السابعة، نفترض مثلا أن السبعة هذه قطع المكلف أنها لا بد منها. طيب الثانية الثامنة والتاسعة والعاشرة يشك فيها، ربما أنه لا يتيقن أنه أتى بالفريضة إلا بها، فيخشى أنه لو تركها أن تبطل صلاته، وهي غير متميزة عن السبع الأولى من حيث الفرضية. صحيح أن هذه فرضية قينية وهذه فرضية يعني يشك فيها، لكن في النهاية هو لا يتيقن، إذا كان لا يتيقن أنه يأتي بالفرض إلا بها وجبت من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما الثواني الأخرى التي هي مثلا الحادي عشرة والتي هو يقطع بأنها غير واجبة لأنها بعيدة تماما وقاطع بأنها غير واجبة، فهذه لا ينبغي أن يقول قائل بأنها واجبة لأنها يجوز تركها كما. أما الأولى هل يجوز تركها؟ فهذه مثل اشتباه الميتة فيما تقدم لنا بالمذكاة، ومثل اشتباه الأخت من الرضاع مثلا بالأجنبية وكذا، فأنت تتركها مع أنك تعرف أن إحداهما حلال قطعا لكن لعدم التميز. هنا أيضا هناك إذا حصل عدم تميز فإنهم من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وإن كان ما في حد فاصل لكنك تعرف يقينا هناك اتصال، يعني يحصل شيئا فشيئا، هذا ليس هناك فاصل تمام مثل السلام بين الفريضة والنافلة، لكنك تعرف يقينا أنه بعيد عن أن يكون هذا داخلا في الفرض، فهذا واضح أنه لا ينبغي أن يختلف في عدم وجوبه، والله أعلم. هذه كل جملة المسائل المتعلقة بالواجب التي ذكرها المصنف رحمه الله. وذكرها صاحب المذكرة تبعا لأصله الروضة. ثم انتقل يتكلم عن الحكم الشرعي التكليفي الثاني. نحن سبق معنا أن الحكم ثلاثة أقسام: عقلي وعادي ووضعي، أو إن شئت تقول شرعي واقتصر عليه، وإلا فالأعم أن نقول وضعي. ثم الحكم الشرعي بدوره ينقسم قسمين: ينقسم حكم إلى حكم شرعي تكليفي وهو هذه الخمسة، وإلى حكم شرعي وضعي وقد ذكرناه، وأصوله السبب والشرط والمانع، وقد يضاف إليه العلة على قول من يفرق بين العلة والسبب. نحن لماذا نتكلم عن هذا في بداية أصول الفقه؟ لأن علم أصول الفقه هو الذي هو استنباط الأحكام من الأدلة، هذا الذي نريده. لماذا نحن نتعامل مع الأدلة؟ لنصل إلى الأحكام، أحكام الله عز وجل، لنتعبد له بها، لنفهم مراد الله. طيب إذن هذا الحكم الذي سنأخذه لا بد أن نعرف ما هو، فتكلمنا عن الحكم في البداية ثم نتكلم عن الأدلة بعد ذلك. وهذا هو موضوع علم أصول الفقه، كما عقده صاحب المراقي بقوله: الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. وقيل الموضوع هو الأدلة فقط، وأما الأحكام فهو تابع، تابع علم العلم بالأحكام بالنسبة لعلم أصول الفقه تابع للعلم بالأدلة، وإلا فالموضوع الأصل هو الأدلة، وكذلك العلم بمن يأخذ الأحكام من الأدلة وهو المجتهد ويقابله المقلد. ولهذا ذكروا أن الأحكام أن مواضيع أصول الفقه كما تعلمون جميعا من المتون السابقة أن موضوع أصول الفقه ينحصر في ثلاثة أشياء: الأدلة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. لكن أنت لن تستطيع أن تتصور هذه الأشياء إلا إذا عرفت الثمرة التي تريدها وهي الأحكام، ولهذا تكلموا عنها في البداية. فبعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن الواجب وبعض مسائله، شرع يتكلم عن المندوب باعتبار أنه مأمور به على الأصح، مثل يشارك الواجب في هذا. قال المؤلف رحمه الله: المندوب، المندوب أصله المندوب إليه، المندوب إليه، ثم حذف الحرف الجر وضمن الضمير في إيش؟ اتصل الضمير المستتر داخل الإيش؟ الاسم المفعول، يعني المدعو إليه، لأن الندب في اللغة هو الدعاء إلى أمر، يعني كونك تدعو أحدا إلى أمر. وقيل الدعاء إلى مهم، يعني لا يكون ندبا إلا إذا كان مهم. وسيذكر الشيخ الشاهد المشهور في ذلك: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. قال رحمه الله: الثاني المندوب. قال رحمه الله: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. هذا تعريف بحكمه، وقد سبق أن المناطق لا يرضون مثل هذه التعريف، كما قال عقده صاحب السلم بقوله: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. يعني أنت الحكم على الشيء فرعنا أن تصوري، أول شيء صور لي الشيء بحقيقته ثم نحكم عليه بعد ذلك بأنه يترتب عليه كذا أو لا يترتب عليه كذا. أما في التعريف فعرفه لي بحقيقته حتى أتصوره تصورا صحيحا، أما أن تعرفه لي بأثره وأنا ما عرفت الشيء نفسه فهذا يعني عند المناطق مردود. وبعض العلماء علماء الشريعة يستعملونه باعتبار أن الأثر قد يكون مشهورا عند المخاطب، فلا يمتنع عندهم أن يعرف بالأثر إذا كان الأثر معروفا ويعني عند المكلف وواضح، لأن المقصود أن يتصوره ولو بوجه ما. طيب قال هنا: وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف، وبعضهم مع ذلك يزيد عليه، يقول: ما في فعله الثواب امتثالا، لابد أن يكون الثواب لا يحصل إلا إذا كان فعله امتثالا، وليس في تركه عقاب. نعم. وإن شئت قلت: ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. هذا تعريف بحقيقته، هذا تعريف بحقيقته أنه ما أمر به أمرا غير جازم، ومعنى كونه غير جازم معناها أنه يجوز تركه يعني من غير إثم ولا عقاب على تركه. هذا معنى غير جازم، يعني مع تجويز الترك، مع تجويز الترك مطلقا. والتحقيق أن المندوب مأمور به، وهذه مسألة خلافية سيذكر هو ذلك، لأن الأمر قسمان: أمر جازم أي في ترك العقاب، يعني لا مع أمر لم يجوز الشارع لأحد أن يتركه إلا بعذر من الأعذار الشرعية وهو الواجب، وأمر غير جازم أي لا عقاب في تركه، يعني مع تجويز تركه لكن طبعا تجويزا ليس مستوي الطرفين، بل فعله أرجح من إيش؟ من تركه، وهو المندوب المستحب. يعني المندوب له أسماء متعددة، مندوب ومستحب، وبعضهم عنده السنة أيضا والنافلة، وكلها مرادفة لهذا، وبعض العلماء يفرق بين هذه الاصطلاحات. والدليل على شمول الأمر للمندوب، الآن هذه مسألة خلافية، هل المندوب مأمور به؟ هل المندوب مأمور به أو ليس بمأمور به؟ بمعنى، هل الأمر يختص بالواجب أم أن الأمر يدخل فيه الندب؟ قال لك الراجح أن الأمر قسمان، أمر إيجاب وأمر ندب، لأن الأمر إما أن يكون جازما فهو حينئذ أمر إيجاب، أو غير جازم فهو أمر ندب، فالمندوب مأمور به حقيقة. وقيل إن الخلاف في الحقيقة ليس أنه هل المندوب مأمور به أو لا، بل هل المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا. فهو مأمور به، لكن هل هو حقيقة يدخل في معنى الأمر الحقيقي أو معنى مجازي من معاني الأمر؟ وهذه المسألة يعني لا تنفي كون المندوب مطلوبا عند الجميع، ولهذا يظهر لي والله أعلم أن الخلاف لفظي في هذه المسألة، وإن كان بعضهم نفى أن يكون لفظيا وبنى عليه فروع، لكن لا يظهر لي قوة ما قال، والله أعلم. فالمندوب مأمور به، ما هو الدليل على هذا؟ وهذا هو القول المصحح، أن المندوب مأمور به لكن أمرا، لكنه مأمور به أمرا غير جازم. والدليل على شمول الأمر للمندوب أدلة، منها قوله تعالى وافعلوا الخير، أي والخير منه الواجب ومنه المستحب، فافعلوا الخير يدخل فيه الخير المستحب، وقد أمر به بصيغة افعلوا، وافعلوا فعل أمر، أي ومنه المندوب وأمر بالمعروف، وأيضا المعروف منه واجب ومنه مستحب، وأيضا وأمر بالعرف كذلك، أي ومنه المندوب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب. أما العدل فهو واجب، العدل واجب، وأما هذا الإحسان وإيتاء ذي القربى فمنه ما هو مندوب، ومع ذلك أمر به أو لا. إن الله يأمر وأمر بالعرف وأمر بالمعروف، إذن أمر به أو لا، إذن هو مأمور به. واحتج من قال إن الندب غير مأمور به، الآن هذا هو القول والراجح ودليله، الآن نتعرض للقول الآخر ودليله. قال واحتج من قال إن الندب غير مأمور به، هذا هو القول الثاني، ضع عليه رقم 2 وضع على الأول رقم 1، غير مأمور به بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك. قالوا من دليلنا على أن المندوب ليس مأمورا به أن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. إذن الأمر إذا ترك ترتب عليه الوعيد عن أمره، هذا مفرد مضاف يعم جميع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأوامر إذا تركت يترتب عليها الوعيد، وهذا ليس صفة المندوب بل هو صفة الواجب، فدل على أن كل مأمور به واجب، هذا هو استدلاله، هكذا قالوا، وهذا طبعا غير مسلم لكن هكذا استدلوا، وسيأتي الجواب عليه. والحديث وأيضا الدليل الثاني، هذا الدليل الأول ضع عليه رقم 1، طبعا هذه على حسب ما ذكر هنا، وإلا معروف أن الاستدلالات الأصولية لا تنحصر في كتاب واحد، هناك أدلة كثيرة في مسائل كثيرة لم تذكر في هذا الكتاب ولا في يعني في لا ليس هناك كتاب واحد يجمع الجميع. والحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ما هو وجه الدلالة؟ قال لولا، ولولا تدل على انتفاء جوابها، وقال لأمرتم، إذن هو لم يأمر بالسواك مع أنه ندبه. السواك مندوب أو لا؟ مندوب. السواك طيب مأمور أو لا؟ مأمور به أو لا؟ بنص الحديث أنه غير مأمور به، فدل على أن الندب غير مأمور به، هكذا استدل. لولا أن أشق على أمتي لأمرته، إذن أنا لم أمرهم مع أنه مندوب، إذن هو مندوب وغير مأمور به، فثبت أنه أن المندوب غير مأمور به، هكذا استدلوا. مع أنه ندبهم إلى السواك فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به. والجواب عن الدليلين أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أمر إيجاب. إذن هذا أمر مخصوص ليس هو كل أمر، فكونه رتب عليه العذاب أو يعني تترتب عليه المشقة هذه قرينة على أن المراد هنا ليس كل أمر، لكن هذا لا ينفي أنه في مواضع أخرى كما في الأدلة السابقة الأولى مثل أفعل الخير وأمر بالمعروف، لا ينفي أنه قد يراد بالأمر في بعض المواطن الأخرى الواجب والمندوب معا أو يراد به المندوب. فإذا كونه في بعض الأدلة جاء بمعنى الواجب هذا نسلمه، لكن هل هذا يحصر الأمر في الواجب؟ لا، الجواب لا، لا يحصر. قال فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب، وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا، وهذه قاعدة مهمة. كون أحيانا في بعض النصوص شيء جاء بمعنى معين لا يلزم منه أنه في كل النصوص بنفس المعنى، وهذا واضح لكل ذي عينين. فبالتالي إذا دلت الأدلة على أنه يصلح أن يطلق على هذا الإطلاق، يطلق هذا الإطلاق في غير هذا الموضع، فلا ينفي كونه جاء في إيش في أدلة معينة بمعنى آخر، لا ينفي المعنى الأول. وهناك جواب أقوى من هذا بالنسبة للآية، وهو أنه لم يقل تعالى فليحذر الذين يخالفون أمره، وإنما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ويخالف عن أمره يختلف عن يخالف أمره. ولهذا بعض العلماء قالوا هنا ضمنت المخالفة معنى الرغبة عن الشيء، وهذا سياق في المنافقين، يعني يرغبون عن أمره ويزدرونه مثلا ولا يعظمونه، وهذا لا يجوز لا في أمر واجب ولا في أمر إيش مستحب، ولا يقع عادة من مسلم يعني، وإنما يقع ممن في قلبه نفاق ونحو ذلك. قال وزعم من قال إن الندب تخير بدليل، هذا دليل ثالث للذين قالوا الندب غير مأمور به، قالوا الندب فيه تخير، فيه تخير أو لا، هل يجوز تركه؟ نعم يجوز تركه. إذا الندب فيه تخير؟ نعم فيه نوع من التخير. قالوا إذن لا يكون مأمورا به. لماذا؟ قالوا لأن التخير ينافي الأمر، وهذه الشبهة قد تقدم قريب منها فيما تقدم من الدروس، وهو أن التخير لا ينافي الوجوب فضلا عن إيش؟ عن الأمر. ليس كل تخير ينافي. ما هو التخير الذي ينافي؟ هو التخير المطلق بين الإيش؟ بين الترك والفعل، هذا هناك في الوجوب. وهنا نقول التخير الذي ينافي الأمر هو التخير مستوي الطرفين. إذا قلت لك مثلا اشرب الشاي أو لا تشرب، هذا تخير مستوي الطرفين، ليس أحدهما أرجح من الآخر، حينئذ هذا ينافي الأمر لأنه معناها أنه مباح، أنت لست مأمورا بشرب الشاي شرعا مثلا لذاته يعني، كما سيأتي في المباح إن شاء الله. فبالتالي هذا التخير مستوي الطرفين، يعني كلاهما في نفس الدرجة، ليس الفعل أرجح من الترك وليس الترك أرجح من الفعل، هذا ينافي الأمر. أما التخير بمعنى أن يكون أحد أن يكون فعل الشيء أرجح من تركه، مثلا صلاة الضحى، هل هي مخير فيها تخير مستوي الطرفين؟ لا، وإنما إيش؟ وإنما فعلها أرجح من تركها. فهذا من الذي قال أنه ينافي الأمر؟ لا نسلم بذلك، لا نسلم بذلك، هذا هو معنى. وزعم من قال إن الندب تخير بدليل جواز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخير والطلب متنافيان، زعم غير صحيح لأن الندب ليس تخيرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، ولأن المندوب أيضا مطلوب، لأن الندب أصلا في اللغة بمعنى الدعاء إلى الفعل، إلا أن طلبه غير جازم، والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، ومن والأصل بقاء المعنى اللغوي ضمن المعنى الاصطلاحي والشرعي. ومنه قوله لا يسألون أخاهم حين يندبوهم في النائبات، وبعضهم قال الرواية الصحيحة في ديوان الشاعر للنائبات على ما قال برهان، وبهذا استدل من قال إنها الدعاء إلى مهم لأنه قال للنائبات الأمور العظيمة المصائب الكبيرة. والثواب في اللغة الجزاء مطلق، هذا استطراد من الشيخ، استطراد في بيان معنى الثواب والعقاب وليس من أصل المسألة، من باب الفائدة. قال والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، قيل إنه مأخوذ من الثوب لأن الثوب يلازمك ويرجع إليك حيثما ذهبت فهو ملازم لك، فكذلك جزاء عملك إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ومنه سمي الثواب ثوابا، وبالتالي الجزاء مطلقا أي سواء كان شرا أو خيرا. ومنه قوله لكل أخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب أي جزاء، وهذا في الخير. لكن زعم الشيخ قال وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح، بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة، ومنه قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، ومثوبة هذا مأخوذ من هذا عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير جعل منهم القردة والخنازير الآية. وقوله تعالى هل ثوب يعني جوزية، معروف أن الكفار يجازون بالشر، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية، ومنه قول النابغة الذبياني ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهض ظلوم ولا تقعد على ضمدي، شاهد في ومن عصاك فعاقبه والتنكيل على المعصية كما قال. ثم قال رحمه الله المباح. الآن بعد أن انتهى من المندوب وبعض مسائله شرع في الحكم التكليفي الثالث وهو المباح. والمباح في اللغة هو قيل المعلن، وقيل يعني ما لا مانع منه وهو الأدق كما سيذكر الشارع. وأما في الاصطلاح فهو ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني الشارع لم يأمر به وهذا خرج به الواجب والمندوب لأنهما مأمور بهما كما تقدم، ولا نهي هذا خرج به الحرام والمكروه لأنه منهي عنهما كما سيأتي إن شاء الله. لذاته بمعنى أنه لذاته غير مأمور به ولا منهي عنه، لكن لغيره إذا كان وسيلة إلى غيره فنحن نعرف القاعدة من القاعدة الخمس الكبرى الوسائل لا أحكام المقاصد. فإذا كان المباح وسيلة إلى الواجب لا سيما إذا كان لا يتم الواجب إلا به فقد تقدم أنه واجب، وإذا كان وسيلة إلى المندوب كما تقدم فهو مندوب، وإذا كان وسيلة إلى المكروه فهو مكروه، وإذا كان وسيلة إلى الحرام بشرطه فهو حرام. ولذلك سد الذرائع كما قال صاحب المراقي سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. إذن نحن لا نتكلم عن إذا كان المباح وسيلة إلى غير، نتكلم عنه من حيث ذاته، فهو من حيث ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي. ولهذا هذا هو التعريف. قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث المباح، وحده أي تعريفه ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه، وهو من الشرع إلى آخر كلامه. اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان. حاصل ما سيذكره الشيخ محمد الأمين رحمه الله أن الإباحة نوعان، إباحة شرعية وهي المأخوذة من النصوص من آية من حديث من الأدلة الشرعية أخذت مثلا من آية أو من حديث، هذا يسمى إباحة شرعية لأنها مأخوذة من الشرع. مثلا أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نساء، مثلا وأحل الله البيع حرام، مثلا وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا، هذه إباحة نص عليها في الشرع فهذه تسمى بالإباحة الشرعية لأنها مأخوذة من الشرع. والأخرى إباحة تسمى بالإباحة العقلية وهي المأخوذة من البراءة الأصلية، يعني عدم التكليف، يعني عدم ورود نص يمنع، لأن الأصل في الأشياء الإباحة كما نعلم، فإذا ما ورد شيء يمنع، يعني لو واحد قال لك ما هو الدليل على مثلا جواز شرب عصير البرتقال، أنا أريد مثلا آية أو حديث تدل على جواز شرب البرتقال مثلا، فإذا لم تجد دليلا، طبعا هناك عمومات تستطيع أن تستدل بها، لكن حتى لو افترضنا أنك ما وجدت دليل تقول الدليل هو عدم الدليل، لأن هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة، هذه تسمى بالإباحة العقلية أو البراءة الأصلية. وإليها أشار صاحب المراقي بقوله وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، بل هي تسمى بالبراءة العقلية لأن العقل يقتضي أن لا يكلف الإنسان بشيء حتى يعلم به ويقام له دليل عليه، لأن وإلا كان تكليفا بما لا يطاق، هكذا قالوا. طيب وما الفائدة أن نفرق بين هذين الأمرين؟ من الفوائد المشهورة من ذلك أن رفع البراءة الأصلية يسمى نسخا، لأن النسخ هو رفع حكم سابق ثبت بخطاب شرعي، أما إذا كان الحكم السابق ثابت بالبراءة الأصلية فرفعه لا يسمى نسخا. فمثلا تحريم السرقة تحريم الربا مثلا نقول بعد أن لم يكن نهي عنه ثم نهي عنه، هل نقول نسخ جوازه؟ عند الأصوليين يقولون لا نقول نسخ، لأنه أصلا ما كان أبيح بالشريعة حتى بعد ذلك إيش نهي عنه، وإنما نقول إنه حرم ابتداء ولا نقول هذا نسخ. متى نقول نسخ؟ عندما يكون جاء الشرع بشيء ثم غير هذا الشيء بخطاب آخر، تغير الحكم بخطاب آخر من الله سبحانه وتعالى، حينئذ رفع الحكم بخطاب شرعي آخر، حينئذ يكون إيش؟ يكون نسخاء. فإذا هذا هو الذي ينبني، هذا مما ينبني على ذلك. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله، أو معنى قول الشيخ محمد الأمين رحمه الله: اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان، الأولى إباحة شرعية عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وتسمى هذه الإباحة الإباحة الشرعية. الثانية إباحة عقلية، وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية، لأن مذمة المكلف بريئة حتى يرد التكليف. والإباحة العقلية وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي، يعني عدم النص على الشيء يدل على عدم الحكم، لأن الله عز وجل لا يكلف الناس بشيء إلا إذا قام لهم دليلا عليه. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، كما قال تعالى في سورة براءة، حتى يرد دليل ناقل عنه. ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله تعالى: على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فإنه منسوخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني أبيح بالشرع بآية أنك قديما كان في أول الأمر أن تطعم وتفطر، هذا كان مباحا. هل هذه الإباحة على الأصل ولا جاء بها نص؟ جاء بها نص: على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. ثم نسخ هذا ورفع بتعين الصيام، وأنه لا يجوز أن تطعم وتفطر إذا كنت قادرا، نتكلم عن القادر، فهذا منسوخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فعين الصيام. وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لأنها ليست حكما شرعيا بل عقلية، ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام، لأنها إباحة عقلية، وأمثال ذلك كثيرة جدا. كل الشرائع التي شرعت ابتداء لا تسمى نسخا، لأنها رفعت البراءة الأصلية والإباحة العقلية، ولم ترفع إباحة شرعية إلا ما ندر ما كان قبلها إباحة شرعية، فهذا الذي يسمى نسخا. والمباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنع، ومنه قول عبيد بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. نعم. ثم تكلم عن مسألة البراءة الأصلية، ولعل هذا يأتي في الدرس القادم إن شاء الله، حتى يتسنى لنا أخذ شيء من الكتاب الآخر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.